الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أصول العقيدة حول ما يجب معرفته من أصول الدين، التوحيد والنبوة، أو التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما أصول الدين فهي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. والشيعة الإمامية تعتقد مضافا إلى وجوب الإيمان بوجود الله عز وجل ونبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، والإيمان بالمعاد يوم القيامة والبعث والحش والنشر ونحو ذلك من أصل المعاد والبعث بعد الموت، يجب الإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام، الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من بعده بتعيين من الله عز وجل وتبليغ من رسول الله. فعقيدتنا أن الإمامة بالنص من الله عز وجل، هذا الكلام ما في مجاملة. النص من الله عز وجل، التعيين من الله، والتبليغ بهذا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بإمامة 12 إمام أئمة معصومين هداة مهديين. أما الدليل على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فواضح من آية التطهير، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآية التطهير دلت على عصمة وطهارة الخمسة من أصحاب الكساء الذين دعاهم رسول الله إلى المباهلة، كما في صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء عليه السلام وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فآية التطهير كما قال العلامة الزمخشري في الكشاف تدل على عصمة أصحاب الكساء الخمسة الذين هم صفوة الخلق وخير الخلق، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر حديث الكساء المروي بطرق متعددة من الخاصة والعامة. ففي صحيح مسلم حديث يرويه عن سعد بن أبي وقاص أن معاوية لما تربع على عرش الخلافة وجاء إلى المدينة المنورة ودخل عليه جمهور الصحابة من البقية الباقية من المهاجرين والأنصار، وجاء سعد بن أبي وقاص وجلس عنده، طلب معاوية من سعد بن أبي وقاص أن يشتم وأن يسب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فامتنع الرجل. لماذا؟ قال لثلاث خصال، يعني نقول لك مضمون الحديث. الأولى بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المنزلة: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ الثانية قال لتزويجه فاطمة عليها السلام، والثالثة لما نزل قوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذا النص موجود في حديث صحيح مسلم، اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقد روي بطرق متعددة، فراجع كتب التفسير والحديث كالتفسير الكبير للفخر رازي والكشاف للزمخشري وعشرات المصادر في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب السيرة والتاريخ بما لا يدع مجالا للريب في أن أهل البيت هم هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله كما صح عنه صلى الله عليه وآله اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الشاهد هنا باختصار، لأن البعض يشكك في عصمة الإمام أمير المؤمنين، مع أن كثيرا من علماء السنة يعتقدون بذلك من الأشاعرة والمعتزلة مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، يعتقدون بعصمة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. والمناسبة هنا بعد، كل من روى حديثا في فضل الإمام سلام الله عليه أو أكثر قليلا، ما نقول بعد كثيرا، قليلا روى فضائل ومناقب للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اتهموه بأنه يتشيع أو فيه تشيع، ومنهم هذا الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، فقد أخرج عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين. والمناسبة هنا كان في المدينة بين المهاجرين والأنصار، فلم يبق إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول فجاء إلى رسول الله وهو يبكي قائلا يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد، فقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. بهذا المضمون ورد عن رسول الله إنما ادخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي. وكما أن القرآن بحر عميق عميق عميق لا يدرك قعره، فكذا شخصية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه مع القرآن له هذه المعية مع القرآن العظيم. سنعتقد بإمامة 12 إمام هداة مهديين معصومين طاهرين مطهرين مطهرون نقيات ثيابهم وتجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. وهني بالمناسبة تكملة للحديث في عيون أخبار الرضا، حتى نواصل الدرس والبحث في عيون أخبار الرضا للصدوق عليه الرحمة بإسناده عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون، المأمون العباسي سأل الإمام الرضا عليه السلام عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار. موجود في عيون أخبار الرضا ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون العباسي في محض الإسلام وشرائع الدين. نقتطف منه الفقرات الأولى صدر الحديث المرتبطة بموضوع البحث وهو الأصول الاعتقادية أو أصول الدين عند الشيعة الإمامية: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. فكتب الإمام الرضا عليه السلام فكتب له أن محض الإسلام أنقلك بالنص شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما قائما باقيا عالما لا يجهل. هذا يصلح عليه في علم الكلام إثبات بلا تشبيه، عالم لكن ليس كعلم المخلوقين، فإن علم المخلوق محدود مهما بلغ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى مخاطبا نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله: وقل رب زدني علما. أما علم الله عز وجل فهو مطلق لا حد له، علم كله، علم لا جهل فيه كما وردت هذه المضامين مستفيضة أن الله عز وجل علم لا جهل فيه وقدرة لا عجز فيه ونور لا ظلمة فيه، وهكذا كما في توحيد الصدوق. فلتراجع هذه الأحاديث القيمة والشريفة إن شاء الله نمر عليها في مناسبات قادمة، لكن الآن مع حديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام المروي في عيون أخبار الرضا. قال عليه السلام: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما قائما باقيا عالما لا يجهل قادرا لا يعجز غنيا لا يحتاج. الغني المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عدلا لا يجور، من الأصول الاعتقادية عندنا نحن الشيعة وكذا المعتزلة من أهل السنة الإيمان بأن الله عز وجل عادل، فاعتبرت هذه الصفة صفة العدل الإلهي من الأصول الاعتقادية ومن أصول الدين لوجود الخلاف بين المسلمين أنفسهم ما بين السنة، حيث انقسموا في ذلك، فهناك الجمهور الأعظم من أهل السنة وهم البقية الباقية إلى يومنا هذا أتباع أبي الحسن الأشعري، الإمام أبي الحسن الأشعري الذي هو أيضا من أحفاد أبو موسى الأشعري بالمناسبة. فالسنة جمهور السنة عقائديا يتبعون هذا الرجل أبو الحسن الأشعري صاحب مقالات الإسلاميين. هذا بالنسبة إلى العقيدة وعلم الكلام، يعني الجمهور الأعظم حينما يقال أهل السنة أتباع أبي الحسن الأشعري. وفي الفقه والشريعة والأحكام يتبعون الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، إمام أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل. واضح المسألة. ففي العقيدة هم أتباع الأشعري، يقول لك هذا أشعري، أتباع الأشعري أبو الحسن الأشعري. وفي الفقه يقول هذا حنفي أو شافعي أو مالكي. هذا هو مصطلح أهل السنة والجماعة، كما ينص على ذلك ابن حجر الهيثمي صاحب الصواعق: أهل السنة والجماعة هم أتباع أبو الحسن الأشعري، ولكن السلفية المحدثة يزعمون لأنفسهم أنهم هم أهل السنة والجماعة، ويعتبرون ابن تيمية هو إمام أهل السنة والجماعة. وهذا أنا طلعت عليه في عديد أو في مجموعة من الكتب المصرحة بذلك، لا علينا الآن. فصار انقسام ما بين السنة في تلك الأيام: المعتزلة يؤمنون بالعدل، فلهذا قال لهم العدلية، في مقابل الأشاعرة الذين هم الأكثرية الساحقة من أهل السنة. الشيعة الإمامية في هذه المسألة وافقوا المعتزلة في هذا الموضوع على تفصيل: فنؤمن بناء على الحسن والقبح العقليين بأن العدل علة تامة للحسن، وأن الظلم علة تامة للقبح، وهذه مسألة عقلية قبل أن تكون شرعية ونقلية للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع، كما عبارة هي عبارة تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمه الله، أستاذ العلامة الحلي، كاتب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. فالعدل بذاته حسن بحكم العقل، والظلم بذاته قبيح، ما يجي يوم من الأيام تتغير هذه القضية في أي زمان في أي مكان. الظلم قبيح عقلا وشرعا، العقل يدرك ذلك من غير شرع من غير بيان من الشارع. وخالف أبو الحسن الأشعري وأتباع في هذه المسألة، والإنصاف أنه مكابرة ومغالطة للبداهة والوجدان. حيث قالوا: ما الحسن إلا ما حسنه الشارع. لا يقول لكم مثلا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، صار عمل زين عادي ما في إشكال. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. العقل لا يدرك شيئا ولا يستقل بإدراك حسن شيء أو قبحه. وراجع كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين في مراجعاته مع الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في زمانه، لما يحاول يرد على السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي رحمه الله: وزعمتم كذا وكذا وأهل السنة لا يقولون بذلك، فإنه ليس الحسن إلا ما حسنه الشارع، ولا القبيح إلا ما قبحه، من غير استقلال للعقل بإدراك أن العدل حسن أو ظلم قبيح. هكذا عقيدة أهل السنة الأشعرية. أما المعتزلة يسمون نفسهم العدلية، وأما الشيعة يقولون لا، وإن أمر الشارع بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان والعدوان، ولكن هذا إرشاد لحكم العقل وتأييد وإمضاء لحكم العقل، وإلا فالعقل البشري حجة باطنة يدرك مستقلا هذه المسألة بالبداهة والوجدان. واضح؟ فلذا قال الإمام الرضا عليه السلام: عالما لا يجهل. هذا من الصفات الذاتية، لأن مقسم الصفات الإلهية صفات ذات وصفات فعل، وصفاته عين ذاته. عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، بعدين يجي صفة الفعل. عدلا لا يجور، مثل خالق ورازق صفة فعل، حينما يخلق يقال خالق، يرزق رازق. أما أنه تعالى عالم فمن الأزل، خلق أم لم يخلق، صح لو لا، فيعبر عنها صفة ذات من الصفات الذاتية التي هي عين ذاته الأحدية المطلقة الأزلية. عدلا لا يجور، عدلا لا يجور. طبعا هو الأشعري ما ينكر أن الله عادل، بس أنه هذا إدراك المسألة بالعقل ولا بالشرع، نقول له هذا بالعقل بناء على الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته، ومن الأشياء ما هو قبيح في ذاته، زي ما يقول بالإنجليزي as it is كما هو في نفسه. يعني الظلم لما تحلل تحلل تحلل تشوف محتوى ما هو، الظلم قبيح علة تامة للقبح. لما تحلل الماء شو يطلع منه؟ H2O، صح لا لا، ذرتين هيدروجين ذرة أكسجين. هذا الظلم في ذاته قبيح، في حد نفسه قبيح، بحكم العقل أم الشرع؟ بحكم العقل. أي إنسان عاقل وإن لم يخالط أحدا وإن لم يحتك بأحد من الناس، أي إنسان عاقل يدرك بالبداهة وبالوجدان، ماذا يدرك؟ أن الظلم قبيح، أو يقول لك لا والله الظلم والله خوش أمر حسن. أحد يرضى لنفسه أن يظلم؟ عاقل ليرضى، والله المدرس نقصني علامة ظلمني، والله المرأة تشتكي زوجها ظلمها، والله كذا، قالوا لا. وما ربك بظلام للعبيد. فالعقل مستقل، ولهذا سموه مستقلات عقلية. العقل يستقل، ما قلنا العقل حجة باطنة في الحديث الشريف، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة الظاهرة رسول الأنبياء والأئمة عليهم السلام، حجة الباطنة العقول، العقل حجة باطنة. فالعقل يدرك من دون بيان من الشارع، حتى الملاحدة حتى الزنادقة والفلاسفة والحكماء، من غير بيان من الشارع، يبغى لها بعد تعليم من الشارع، مثل صلاة الصبح ما يمكن للعقل لولا الشرع يدري الإنسان أن صلاة الصبح ركعتان، أن صلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحضر، ولا هذا، وأن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط ورمي الجمرات سبع حصيات، هذه أمور تعبدية لا مسرح للعقل فيها. وهناك أمور شنو يسموها؟ إمضائية، أكو أمور تأسيسية من الشارع، فهذه العبادات التوقيفية والأمر بالصلاة والزكاة والحج والخمس واكو امور امضائية امضاها الشارع، ومسألة العد من هذا القبيل. فلما يجي القرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إرشاد إلى حكم العقل. زي لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة الله بحكم العقل، العقل يقول يجب طاعة الله، يجب شكره على نعمائه سبحانه وتعالى، تجب معرفته عقلا، إما من باب دفع الضرر المحتمل في الآخرة كما شرحنا مفصلا في هذه الدروس العقائدية، وإما هم يقولوا من باب شكر المنعم، عقلا يجب شكره على هذه النعمة العظيمة. وأبسط مثال لذلك ولا حياة الدين اللذة الجنسية التي لو دامت للإنسان لكانت أعظم لذة في هذه الدنيا، هذه نعمة عظيمة. ألا ينبغي، ألا يجب على الإنسان الشاب والشابة من وفق للزواج، ألا ينبغي له أن يشكر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها عليه؟ ولكي يدرك لذائذ الآخرة في الروايات أودع الله في الإنسان هذه الغريزة الجنسية لكي يدرك بها، لكي يعرف ويكتشف لذائذ الآخرة، فإن أعظم لذة كما ورد في الروايات هي لذة الوطاع والنكاح والجماع. أفلا يجب على الإنسان أن يشكر ربه؟ أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، دعاء أبو حمزة الثمالي يقول الإمام في العربية، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. فالغرض هنا أن صفة العدل من الأصول الاعتقادية عند العدلية، العدلية سواء الشيعة أو المعتزلة، واضح؟ والعقل يدرك هذه القضية بالبداهة وبالوجدان، والوجدان أقوى البرهان. أن جاك عيانك تحاجة ببيانك، يحتاج بعد بيان، عيان أغنى العيان، أغنى الشهود والعيان والوجدان عن البرهان، إقامة البرهان، فلا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، إلا بديهية. وإنكارها شكون مكابرة، سوى أنه يحتمل كما ذكر السيد عبد الحسين الشرفدين في المراجعات أن أهل السنة من الأشعرية أرادوا أن ينزه الله عز وجل وأن يبالغوا في تنزيهه، فقالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لو يدخل المؤمن إلى النار لا يسأل عما يفعل، يدخل شمر بن ذي الجوشن وفرعون وأبو جهل أمية بن خلف وأبو لهب، يدخلهم إلى الجنة وشهداء بدر وكربلاء والمؤمنين والصالحين وديهم إلى النار لا يسأل عما يفعل. ليش؟ يعني يقول لك العقل لا يدرك حسن شيء أو قبة، هذا مغالطة ومكابرة مع البداهة والوجدان. ولا نقول بأن العقل يدرك حسن كل شيء، لا، يعني في قضية شنه؟ في قضية الغلام الخضر مع موسى عليه السلام، قتلت نفسا زكية بغير نفس، بعدين بين لي ان هذا بأمر الله ما فعلته عن امري، على لا. لكن نقول في الجملة مقابل السلب الكلي، في الجملة هناك بعض الامور يدرك العقل حسنها، هناك بعض الامور يدرك العقل قبحها، مسألة العدل والظلم، فالعدل علة تامة للحسن والظلم علة تامة للقبح، وهذه مسألة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. كل ما صدق على أنه ظل فهو حرام عقلا وشرعا، والعقل يدرك قبح الظل. وإن أيدته النصوص الدينية وأكدته، مثلت لهذه يعني العقل والشرع متطابقان على حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان، ولكن العقل هل يدرك ذلك مستقلا من غير بيان من الشرع أم لا؟ نعم. والوجدان أقوى شاهد وبرهان. اسأل أي إنسان وشوف، إلا أن يجحد بلسانه ذاك شيء آخر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عدلا لا يجور، يعني أقلنا نسبيا في مسألة العدل مناسب، يعني الكلام يجر الكلام، لأنه كثيرا من أبناء الشيعة لا يعرف تفاصيل هذه المسألة، إنما إجمالا لما تسأل ما هي أصول الدين يقول لك التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد، مسألة العدل شلون والتفاصيل وكذا. فهذا باختصار أن الله عز وجل عدل حكيم، فعله عين الحكمة والصواب، عدلا لا يجور، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، عدلا لا يجور، وأنه خالق كل شيء. ما زلنا في حديث الإمام الرضا عليه السلام، عدلا لا يجور وأنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له، وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة. ولكن ورد عندنا استحباب التوسل بالنبي والأئمة عليهم السلام أثناء الدعاء، وإلا فإن المدعو هو الله عز وجل والمعبود هو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن قال وابتغوا إليه الوسيلة، الصلاة وسيلة، الحج وسيلة، الزكاة، العبادات، أيضا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد وسيلة. وإن شئت الأدلة فراجع الكتب المعدة لذلك، لكن على قولة ذاك العالم ما أقول مرينا بالموضوع يشاهد حتى لا أصير معلقة في الهواء. فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، عن عمر بن الخطاب هذا الحديث، أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة، بس احنا قلنا أن الله اصطفى آدم ونوح، هذه آية، أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، مراد هنا الترك الأولى، على أن معصية آدم لم تكن في الدنيا وقبل الدنيا لا تكليف، هذا نهي إرشادي وليس أمرا نهيا مولويا تحريميا، يعني معصية حقيقية، زي لما يقول لك الطبيب لا تدخل مثلا، جبريل قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فقاسمهما إني لكم لمن نصح الآخرين فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الدنيا يعني في الجنة لا تكليف، ماكو تكاليف، أوامر ونواهي مولوية، أحكام إلزامية واجب، خلاص الدنيا هي دار التكليف، قبل الدنيا في الجنة ماكو تكليف، يوم القيامة في الجنة بعدك تكليف خلاص. الآن تعملوا والألسن مطلق والأبدان صحيحة، شاهد في المستدرك على الصحيحين هذا الحديث، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام لما تناول من الشجرة ضمن الحديث فرق الخطيئة توسل إلى الله عز وجل بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بعض السلف متعصب يقول ما تقول يا ربي بحق محمد، هذا كفر فعل مستدرك على الصحيح الموجود. توسل إلى الله بحق محمد طبعا وآل محمد عليهم السلام جميعا. فأوحى الله إلي آدم كيف عرفته، طبعا هنا السؤال عالما لا يجهل، هذا من قبيل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. قال لما خلقتني نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفته أحب الخلق إليه. ولاحظ هنا توسل آدم عليه السلام بنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكساء الخمسة معه لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين كما في رواياتنا وأحاديثنا المروية من طرق الإمامية. هنا لا يقال النبي كان موجودا بدمه ولحمه في الدنيا، فعلوا لا، لأنه رأى الأنوار في العرش وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، لأن قال فقال شنو أنبئوني بأسماء هؤلاء بهذه الأنوار القدسية بهذه الأسماء المكتوبة على العرش. فما يقول الله صحيح التوسل بالنبي في حياته جائز، لكن شنو الآن خلاص لا يضر ولا ينفع، زي ما ذاك قال هذه عصاتي تضر وتنفع ومحمد لا يضر ولا ينفع. الآخر في التوسل بين أن يكون حيا في هذه الدنيا أو في العالم الآخر والملكوت الأعلى. وقد قال رسول الله في حق فاطمة الأسد لما توسل إلى الله ودعا قال أسألك يا رب بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي لما غفرت لأمي بعد أمي فاطمة الأسد، فلم طولها، وأنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد له ولا ند ولا كفو له، وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير لشريعته، وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هو الحق المبين والتصديق به وبجميع من مضى من رسل الله وأنبيائه وحججه، والتصديق بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كأنه إشارة إلى الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والتصديق بكتابه العزيز الذي التفت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد، وأنه القرآن المهيمن على الكتب كلها، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته لا زيادة ولا نقيصة، ماكو تحريف للقرآن، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته. ونقلنا يعني إشارة عابرة عن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، اعتقادنا في القرآن الكريم أنه مفصول عن التحريف والزيادة والنقصان، نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام يعني فيما كتبه في محض الإسلام، وأن الدليل بعده يعني بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأن الدليل بعده والحجة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه من هو؟ قال أخوه وخليفته ووصيه ووليه والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي بن أبي طالب عليه السلام، أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأفضل الوصيين ووارث علم النبيين والمرسلين. وبعده يعدد الأئمة عليهم السلام، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي باقر علم النبيين، ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصيين، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا. الآن الإمام الرضا يعدد الأئمة حتى الذين هم من بعده، قال ثم محمد بن علي يعني الإمام الجواد، ثم علي بن محمد يعني الإمام الهادي، ثم الحسن بن علي يعني الإمام العسكري. هنا في الرواية بدون ذكر الألقاب فقط أسماء الأئمة، ثم الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين، أشهد لهم بالوصية والإمامة وأن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه في كل عصر وأوان، وأنهم العروة الوثقى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كل من خالفهم ضال مضل باطل تارك للحق والهدى، إلى أن قال عليه السلام ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية. وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروا. هنا عنوان للمصنف دام ظله، يجب الإذعان يعني الاعتقاد والإيمان بكل حقيقة دينية إجمالا أو تفصيلا. قال نعم إذا قام الدليل عليها هذه الحقيقة الدينية بنحو أوجب العلم بجعل الله تعالى لها وتبليغ رسله بها وجب الاعتقاد والإيمان بها على نحو ما علمت، الإسراء والمعراج مثلا، مسائل القبر والبرزخ، فتنة القبر، رومان فتان القبور، منكر ونكير، صراط، ميزان، فطائر كتب، أهوال القيامة ونحو ذلك. فما يجب الاعتقاد إجمالا بكل ما جعله الله تعالى وأنزله على رسوله وبكل حقيقة دينية. يجي واحد والله يناقش في مسألة الحجاب مثلا، ولا يقول لك لا كيف الأيام الخمر حرام بس هالأيام لا عادي مثلا، حتى انتعش الشعب مثلا اللي عنده مشكلة نفسية ولا أزمة نفسية يغير جو مثلا، أو غير ذلك من هذه الفلسفات تفلسف على أحكام الشريعة المقدسة. كما يجب الاعتقاد إجمالا، يقول له والله ظل كيف الرجال لأربع حريم والمرأة ما لها رجال، أو يجي يناقش في الآية يوصيكم الله شنو للذكري مثل حظ الأنثيين شلون مثلا، هذا يقول له قسمة ضيقة هذه. فيجب الاعتقاد إجمالا بكل ما جعله الله تعالى وأنزله على رسوله وبكل حقيقة دينية والإذعان بذلك كل على إجماله، إذا لم يعلم أو يعلم المكلف بتفاصيله. أن ما هو معلوم تفصيلا بحجة معتبرة فهذا شنه يجب الاعتقاد به والتسليم والإذعان. والوجه في ذلك أنه لو تم الدليل على وجود الله الآن في الأصول الاعتقادية بالقطع باليقين كان الأولى أن يعبر أنه إذا تم، مش لو، أنه إذا تم الدليل على وجود الله عز وجل وحصل العلم بذلك فمقتضى العبودية لله تعالى الإيمان والتسليم بكل ما حكم به وشرعه وجعله. كل شنو آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بكل ما بلغ به وبينه، ومن ذلك ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. ما يقول أفهذا أمر من عندك أم من الله في مسألة بيعة الغدير وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والإذن لأن الآية تقول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. فهنا بمجرد الاحتمال يجي واحد والله يشك في الموضوع بحكم العقل، ماذا يجب عليه؟ الفحص والبحث والتتبع، لأنه إذا صحت هذه المسألة فلا يكون معذورا يوم القيامة، يا ربي والله أنا ما كنت متيسر من هذا الموضوع كنت شاك فيه. الشك ليس عذرا عند الله يوم القيامة عقلا ونقلا، فلله الحجة البالغة. فمقتضى العبودية لله تعالى التسليم بكل ما حكم به وشرعه وجعله. والله يقبل مثلا بالنبوة وكذا، لكن مسألة الإمامة لا، يقول لك لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، أو أن قريش تكره ذلك لأن علي بن أبي طالب قد وتر صناديد العرب. قاتل ذعبانهم إلى آخره. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا جواب عبد الله بن عباس للخليفة الثاني في المسألة. فراجع تاريخ اليعقوبي. والإذعان بجميع ذلك كما وصل إجمالا أو تفصيلا، والرد لشيء من ذلك مضادة له تعالى ومحاربة ومحادة ينافي العبودية له والانقياد والتسليم، بل حتى التوقف عن التسليم له لا يناسب العبودية له. وقد أكد على ذلك القرآن المجيد والسنة الشريفة في آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة عن المعصومين عليهم السلام، قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد روي بطرق متعددة عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الإسلام هو التسليم. وفي صحيح الباهلي قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله، لأن القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، يقول: ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجد ذلك في قلوب أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم بالتسليم. وفي حديث كامل التمار قال أبو جعفر عليه السلام: قد أفلح المؤمنون، أتدري من هم؟ قلت: أنت أعلم. قال: قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء. وفي حديث يحيى بن زكريا الأنصاري عن الإمام الصادق عليه السلام: سمعته يقول: من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروه وأعلنوه وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. قال المصنف دام ظله: فاللازم الحذر، كل الحذر من إنكار الشيء أو الإنكار عليه واستبشاعه بعد ثبوته عن الله تعالى بالطرق التي من شأنها أن توجب العلم ليش ينكر لغرابته أو لبعض الوجوه الاستحسانية أو الاجتهادات أو التخرصات، اجتهاد في مقابل النص مثلا كقول القائل: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما أو عاقب عليهما أو لغير ذلك من الأسباب والأعذار. فالحذر الحذر من الإنكار بعد قيام الحجة والدليل. عنوان آخر جديد: لا بد في الاعتقاد من قيام الدليل الكافي. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وغير ذلك من الآيات. وكما يحرم الاعتقاد بالشيء من دون دليل عليه يحرم أيضا الاعتقاد بعدمه من دون دليل، لأنه افتراء أيضا وقول بغير علم. وكما يحتاج الإثبات إلى دليل أيضا يحتاج النفي إلى دليل. أنت الذي تنكر وجود الله أيها الشيوعي والملحد والمادي والزنديق، ما الدليل على عدم وجود الله؟ ولا يكفي في نفي الشيء عدم وجدان الدليل عليه، بل اللازم التوقف والتثبت حتى يتضح الحال إثباتا أو نفيا بدليل واف وبرهان كاف يصلح عذرا بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه ويوقفون للحساب بين يديه. واللازم مع الشك التوقف والاتفاء بالإيمان الإجمالي. والله ما يدري عن مسألة مثلا الرجعة مثلا، والاعتقاد بما جعله الله تعالى في الواقع على ما هو عليه كما سبق، ويبقى الجهل عذرا. وملزما بالتوقف عن الاعتقاد التفصيلي. قال المصنف دام الله: وقد سبق أنه لا يجب تكلف الفحص لمعرفة الحقيقة تفصيلا من أجل الاعتقاد بها قلبا والإقرار بها لسانا إلا في أصول الدين التي هي موضوع حديثنا هذا، حيث لا يكفي فيها الاعتقاد الإجمالي، بل يجب الفحص عنها بحكم العقل من أجل الاعتقاد بها تفصيلا: توحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. ففي حديث الإمام الرضا عليه السلام لما دخل عليه رجل من الزنادقة وعنده جماعة في عيون أخبار الرضا ختام الدرس، قال له أبو الحسن عليه السلام: أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون، ألسنا وإياكم شرع سواء؟ ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا. فسكت هذا الزنديق، فقال أبو الحسن عليه السلام: وإن يكن القول قولنا وهو كما نقول، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.